السلام عليكم. قصة الليلة قصة مهمة جدا، حصلت في جنوب الموصل عام 87 على أطراف الموصل في قرى، وهو يعيش فيها رجل عسكري وعنده بنتين وعنده 3 أولاد. طبعا الأولاد شباب هم الكبار. واحدة من بناته اسمها حسناء، لكن فعلا حسناء بنت في قمة الجمال والأنوثة، اللي يشوفها يقول مستحيل إن عمرها 14 سنة، يقول هذه 20 25. المهم البنت طالعة طفرة جينية، شقرة وعيون زرق وبياض، مع أنهم عاديين يعني العائلة. والكل يسولف عن حسناء، يسولف عن جمالها وكذا، مبسوطين فيها أهلها يعني. الأم، أم حسناء أم العيال، عندها أخوها عايش في قرية مجاورة لها، ومتعودة أن تروح لها كل أسبوع كل أسبوعين ثلاثة. كل ما راح زوجها مثلا للعسكرية ويغيب عن البيت 4 5 أيام، تقول له أنا بروح أبات عند أخوي، وتنبسط أن تقعد مع زوجته ومن هالكلام هذا. فلما تروح عند أخوها تأخذ معها بس بناتها الثنتين، عيالها تخليهم كبار ويدبرون نفسهم، وتروح تبات عند أخوها يوم يومين وترجع البيت قبل يطلع زوجها من العسكرية. أخوها عنده عيال، عيال شباب، واحد فيهم عمره 22 سنة وكان عسكري في الحرس الجمهوري على قصور الرئيس السابق صدام حسين. هذا مهمته شنو في الحراسة؟ على أحواض السمك الخاصة في القصور الرئاسية. المهم هذا كان يموت في حسناء بنت عمته، ويشوفها دائما وعندهم في البيت، ومرات يباتون يوم يومين ثلاث وهذا موجود، والعائلة مو ماخذة يعني أي انتباه للموضوع، لأن هذا يعني متربي معاها والوضع طبيعي وكأنه أخوها، وهذه هي المصيبة في الموضوع. لكن الولد كان مستغل ثقة الأسرة، ودائما كل ما جت حسنة يتقرب منها بطريقة خبيثة، يعني حلبنا أنه احنا نعرف بعض واقارب وانا مثل اخوك وكذا، ويتقرب من البنت وهدايا بينه وبينها والضحك وسوالف ويضبط فيها بالسوالف. والبنت على النية، اقول لكم 14 سنة يعني البنت فعلا بنت بنوت، يعني بنت بيت، مو ما هي عارفة الخبث اللي حصل والمكر من بعض الشباب، وهذا مفتح باللبن الولد. وكل ما جت ويتقرب منها وضحك، ومرات يسهرون بالليل وسوالف، وعادي الوضع عادي قدام الأهل، ومرات تجي عنده بغرفته، ومرات تروح معاه برا البيت عند الحديقة وكذا. أو يوم من الأيام لما تأكد إن الفرصة مناسبة دخلها عنده بالغرفة واعتدى عليها. البنت بدت تصرخ وتبكي، قال لها لا تكلمين ولا تفضحين نفسك، لأن أهلك لو يدرون راح يقتلونك. أنا قاعد أقول لك من الآن صدقيني راح يقتلونك، ما راح تستفيدين شيء، وبعدين لا تخافين أنا أصلاً راح أتزوجك، واللي حصل بيننا هذا أبداً ما حد راح يدري فيه، فأسكتي أحسن ما تفضحينه، ما راح تستفيدين شيء، وأنا راح أحل المشكلة بالكامل. قالت له الله يخليك وأكيد، قال لها أنا أقول لك مستحيل أتخلى عنك وكذا، وأنا بتزوجك على سنة الله ورسوله، وش فيك خايفة؟ لا تسولفين لا تفضحينه. البنت خلاص فعلا بدأت تفكر وسامعة، البنت إذا غلطت ولا شيء أهلها ما في رحمة، على طول. فخافت، وهذا يقولها أنا بتزوجك وليش تبي تفضحينا وأنا أحبك وأنا ترى يعني ولد خالك وأقرب لك ومن هالكلام هذا. شوي شوي البنت اسكتت وصارت تتعمد أنها تروح مع أمها عشان تروح في بيت خالها علشان فقط تلتقي فيه وتسولف معه. الله يخليك والله أنا خايفة، يقول لها لا لا تخافين وكذا. واعتدى عليها مرة ثانية، قالها خلاص خلاص اعتبري نفسك زوجتي. البنت صارت تخاف، ما قامت تثق فيه ولا تروح بيت خالها أبدا مهما طلبت منها أمها. وأمها كانت مستغربة، لكن البنت خايفة تتكلم وتكشف الموضوع. المهم مرت الأشهر والسنين وجاء عام عاد اللي هو 87 اللي هو بداية الحدث أو بداية القصة. يجي ولد عم حسنة وقال أنا أبي بنت عمي. سألوا أبو حسنة، قال والله ولد عمها ويستاهل. كلم أمها قالها شوفي حسنة ترى يبيها ولد عمها وهذا أحق وكذا. يوم قالوا حق حسنة الموضوع، وحسنة عارفة يعني شنو تتزوج واحد وهي أصلا ما هي بنت وعندها سر، وكانت متوقعة أن ولد خالها هو اللي تقدم له. صارت تبكي وتلطم وحالتها حالة، والترجى أمها والترجى أبوها. أبوها قال لها يلا ذلفي يلا، هذا ولد عمك وياخذك غصبا عليك وكذا، خلي ياخذ أختي اللي أكبر. قال ولد يبيك أنت، صح عندك أخت أكبر منك لكن الولد يبيك أنت، شو أسوي له وهذا ولد عمك؟ قالت أنا ما راح أخذه. قال ماشي، ما يبي يضغط عليها. قال حق أخوه اللي هو عم البنت وحق ولد أخوه، والله البنت رافضة والبنت يعني توها بعد هم صغيرة، وعندك أختها اللي أكبر منها إذا تبيها. قال أنا أبي حسنة وأنا أحبها ومعجب فيها من زمان وكذا، وأنا ولد عمها وأحق، وليش ما تبيني وكذا، وأنا يعني حاجر عليها أو محيرها مثل ما يقولون أخوانا في العراق، محير بنت عمه. وعندهم مثلا يقول لك ولد العم ينزل البنت من فوق الفرس، يعني لو كانت أثناء حفل زفافها راكب الفرس هذا في أيام أول ورايحة بيت زوجها، ولد العم له حق ينزلها من فوق الفرس. أما الآن إذا جاك واحد قال لك أنا ولد عمها وبحجر عليها، تعطيه طراق على ذنه من أول ما يقول لك أنا ولد العم وأنا أحق، على طول تمسكه وتدوس ببطنه. هالكلام هذا انتهى، وأم المصايب أصلاً سالفة أنا محجر عليها وأنا ولد العم وأنا بطيخ، حتى لو كان سافل حقير يقول لك لازم أخذها على ابونا ولد العم، لا حبيبي انتهى الموضوع هذا. المهم هذاك حجر عليها وسوى سالفة والله ما حد ياخذها غيري. صار الأب يحن على بنته، والبنت خافت من كثر الضغط عليها، راحت وقالت الأمها، قالت لي ما بقول السر، أنا ما عندي مانع اني اخذ ولد عمي، ولد عمي ما في شيء اصلا ومحترم وخلوق وانسان طيب وكذا، لكن يا يما انا خايفه من موضوع انا مخبيته عنك يعني صار لي سنين. قالت شنو؟ قالت تذكرين لما كنا قبل كم سنه، يعني لما كان عمري 14 سنه، الان هي عمرها اصبح يعني حول 19-20. قالت لما كنا نروح بيت خالي ونبات عندهم وكذا، كان ولد خالي فلان اللي هو العسكري في الحرس الجمهوري يلعب معاي وكذا، وبعدين سوى فيني كذا كذا كذا. الأم ايش قالت لها؟ قالت له أكلي تبن ولا تتكلمين في هالموضوع، وهذه سوالف أولاد صغار وممكن تحصل، ولا أبدا أسمعك تقولين هالموضوع هذا لأي أحد. تفهمين ولا لا؟ وإذا هذا اللي قاعد يمنعك عن الزواج، لا تتزوجين ولد عمك غصبا عليك، بلا مشاكل بلا بطيخ. وترى هالسوالف اللي تحصل وانتم صغار ترى عادي، كنتم مثل الأخوان. تحاول تسهل الموضوع وتخليه بسيط، يعني انه عادي ولعب اطفال، ويمكن ما حصل شيء، انت كنت صغيره اصلا، انه هو كان صغير. الام طبعا ليش دفاعها كان يعني بهالصوره العنيفه وردت فعل السريعه هذه؟ ليش؟ هذاك ولد اخوها، ولد العزيز، ما تبي يحصل لهم مشاكل. واستسهلت الأمر، قالت يعني كانوا صغار وهذه كانت صغيرة، ويمكن كانت فاهمة غلط، يعني يمكن إلى الآن بنت وهي متوهمة. يعني قالت إذن لا تتكلمين وسكري الموضوع، تزوج وخلاص ما لك شغل. قالت كيفك يا أمه؟ الأم راحت حق زوجها وقالت لا خلاص أبشرك البنت، وافقت على الزواج من ولد عمها. هذا قال حق أخوه وولد أخوه، قال يبا مبروك والله يتمم عليكم بخير. وفعلا ويكتب عليها الكتاب ويقصون المهر ويحددون موعد الزفاف ويسوون فرح والكل مبسوط وتجي ليلة الدخلة، ويكتشف ولد العم أن بنت عمه هذه ما هي بنت، ما هي عذراء. سألها طبعا تمالك أعصابه وما فضح الموضوع وصارخ وضرب من أول شيء، لا قال شو اللي حاصل؟ فهميني ليش؟ قالت والله بقولك القصة، احنا لما كنا صغار نروح بيت خالي وصار كذا كذا كذا كذا كذا، ولد العم هذا تبين انه كان ميت بحسناء من زمان، بخاطره بحسناء ويحبها ويشوفها كلها من بعيد لبعيد، حب عذري ومن بعيد لبعيد، وبنت عمه وما يبي يحرجها ولا يكلمها وكذا، يعني كان محترم وماسك يعني كابت الحب اللي هو فيه، وما يبي يسبب اي مشاكل بكره ان احد يسمع وهذا عيب وهذه بنت عمي، وكان يحاول يحافظ عليها واستعجل انه طلب ايدها وحجر عليها من كثر ما هو يحبها. جهل الموضوع هذا كسر قلبه، لكن صار يفكر بينه وبين نفسه بعد ما عرف انه ما هي عذراء. هذا كل الكلام في ليلة الدخلة، يعني قاعد صار يفكر شو اسوي، اتخلى عن البنت اللي صار لي سنين احلم اني اتزوجها، اللي حاربت عشانها يوم رفضتني وانا احاول واترجب ابوي واترجب عمي وما خليت احد، ليه زوجوني؟ ايش اقول لهم؟ ايش اقول حق امي اللي كانت ترجاني اشوف بنت ثانيه وكنت ارفض فتره طويله وانا احاول؟ الان اكتشف انها ما هي بنت، لكن ايش اسوي الحين؟ شد دبره. قال انا ما راح اتكلم، واسمعي يا حسنه، أنا بعتبر اللي صار هذا لعب أولاد وكنت صغيرة، وأنا راح أثق فيك، لكن أبدا لا تفتحين الموضوع ولا تسولفين لأحد، وعفى الله عما سلف، أنا مالي شغل في التاريخ القديم لما كنت صغيرة وكنت أصلا ما تملكين قرارك، يعني كنت يعني قاصر، العيب مو عليك، العيب على أمك اللي فرطت فيك. المهم سكت واستمر في علاقته مع زوجته حسناء طبيعي جدا، لكن الولد في قلبه غصة، رغم أن الغصة تجي في البلعوم، لكن هذا الغصة صارت في القلب، ما هو قادر يتجاوز هالموضوع بينه وبين نفسه أبداً، ما سولف ولا حتى صار ما يلمح حتى حق حسنة، ويتعاملها عادل ويقولها انا احبك فعلا احبك واموت فيك ومستغني يعني مستغني عن كل شيء مستعد احارب الدنيا كلها علشانك. لكن في داخله هالموضوع اللي صار يقطع بقلبه. اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثلاث، الشهر الرابع الولد كل ماله يكبر عنده الموضوع. وتدرون انتم اللي متضايق من شيء يقوم يركز بالاحداث اللي تحصل حواليه في هالدنيا، يحس ان العالم كله قاصده، كل واحد يسولف عن نفس هالموضوع يتألم هو، يسمع قصة صارت لشخص يتألم هو، أي شيء حصل يعني كل ما لا يكبر عنده الموضوع هذا ما هو قادر يتجاوز، بدأ ما يقدر حتى يحط الأكل في فمه، وبدأ ينزل وزنه بشكل ملحوظ، واللي يشوفه يقول هذا متعاطي، هذا في حالة نفسية، هذا في بلا، تو عريس جديد وتو يعني شفينك انتكس حاله من تزوج، كان ولد هبريح ورجل يعني نشيط، شفين من تزوج صار في خمول ودائما انطوائي وما يسولف ودائما سرحان. يفكر مرات يفكر هل انتقم من الحقير ولد خالها اللي سوى فيها هالسوات هذه قبل كم سنة وأفضح السالفة، هل أطلقها، هل أستمر معاها، هل أتجاوز وأبلع السالفة، ما هو عارف شو يسوي، ساكت وما يبي يقول لحد. في واحد لاحظ عليه، أخوه الكبير الأخ، ترى هو أقرب إنسان لك، في قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ليش بدأ بالأخ؟ لأن الأخ لا يمكن أن يفر منك، لكن يوم القيامة لما من أهوال يوم القيامة واحد حتى من أخوه يفر، فهذا دليل على أن الأخ في الدنيا إنسان مقرب جدا منك، هو الوحيد اللي يفهمك من النظرة، يطالعك يعرف إذا أنت زعلان متضايق فيك شيء محتاج شيء، يعرف وجه أخوه. قاعد يطالع قال بكلمك موضوع، تعال. قال أنت إيش قصتك؟ قال لا ولا شيء. وهذاك أخوه بعد جن يعني يلمح وفطن، قال اقسم بالله انت فيك بلا، وخصوصا من تزوجت انا ملاحظك، ما قمت تسولف، ما قمت تضحك، ما قمت تطلع، ما شو الزواج هذا اللي جاب لك الهم والغم؟ وش في وزنك نازل؟ انت ايش قاعد تسوي؟ انت صاير فيك تكلم؟ قال والله ما فيني شيء ابن حلال، فكر من شرك. قال لا والله ما هدك اتكلم، في احد مضايقك؟ في أحد قاعد يبتزك مثلا؟ في أحد يطالبك ديون ولا؟ تكلم قول لي خليني أساعدك. قال والله يا ريت الموضوع بهالصورة هذه. قال شنو في؟ تكلم يا ابن الحلال، والله أساعدك، والله ما أخليك. قال اسمع، والله أنا ما بغيت أسولف، لكن دام إنك مسكتني وحنيت علي أنا بفضفض اللي بقلبي قبل أموت. قال شنو فيه؟ قول. قال ترى في ليلة الدخلة اكتشفت أن بنت عمي زوجتي اللي حسنة ما هي بنت. شنو؟ قال واعترفت لي أن اللي أخطأ معاها هذا ولد خالها فلان، لما كانت صغيرة، لما كان يعني قبل كم سنة، لما كان عمرها 14 سنة. قال ها ماشي. الصدمة وين؟ الصدمة إن حسنة حامل، لكن هالشي هذا مو فارق مع أخو الزوج. قال أنت ما تتصرف ولا تتحرك ولا تسوي أي شيء، خلي الموضوع عندي أنا ويطير أو يمسك حسنة ويحطها داخل الغرفة، ضربها كفين ثلاثة وحطها بدون ما يتكلم معها، قفل عليها الباب وراح جاب شيخ عشيرتها وجمع أهلها أبوها وإخوانها وجو. يوم جو عنده في الديوان قال لهم تجون الحين أبيكم ضروري. هذوليك خافوا، الله يستر شنو فيه؟ قال تعالوا تعرفوا. يوم جوه الديوان ويدخل عليهم ويرمي عليهم ربطة شعر حسنة، سوى فيها راح قص شعرها بالكامل وعمل مثل الربطة ورماه عليهم بدون ما يتكلم. هني افهموا شنو قصته، لان هذه كانت عادة قديمة لما يتم قص شعر البنت يعني البنت عايبة ولا البنت مسوية مصيبة، موضوع شرف يعني. وكانوا لو قتلوا البنت يقصون كفها، يعني في اكثر من عادة لكن تفهم بدون الكلام. لما رمى شعر حسنة قال حق ابوها هذا شعر بنتك وبنتك عايبة. الاب في لحظتها حصلت معاها جلطة ومات وصارت كارثة وانقلبت الدنيا واخوانها يهددون والعالم تهدد وجو عشيرة الزوج وعشيرة هذول. الآن عيال عم يبي تذابحون وكل واحد جايب ربعه وجماعته وتفاككه والشيخ دخل بينهم والعشيرة دخلت وصاروا قالوا يبا هذا حقك، هذه عاركم واغسلوه، والزوج هو اللي يتحمل كل شيء، أهلها ما لهم ذنب. قال لي نعم، لكن بداية جاب الشيخ ودخل على البنت وقال لها اعترفي باللي صار. وقامت البنت على النية، صارت تبكي وتلطم وتقول والله ما لي ذنب، وهذا ولد خالي وأنا كنت صغيرة ولعب علي ومني ومنك، وأنا ما بغيت أتزوج لكن ولد عمي حجر علي، وأنا بلغت أمي في الموضوع وقالت هذا كلام فاضي مستحيل سوى شيء، وصدقيني أنت متوهمة، وهذا لعب أولاد ما رح يأثر ولا شيء، ولذلك أنا وافقت. بعدين أهو درى من أول يوم ليش ما طلقني، من أول يوم ليش ما ستر علي خلاني لا أحمل ولا شيء، وبعد كم شهر يقول لي تسهلي. إذا هو فعلا رجل يبي يستر علي، أما أنه أحمل وبعد 4 أشهر يفطن حق الموضوع ويرجع يروح يبلغ أهله وكذا، هذا ما ستر، هذا فضحني زيادة، الآن أنا حامل منه. قالوا له الكلام هذا ما ينفع. الشيخ قال الله يلوم يلومكم، هذه بنتكم وعاركم ويدخل أخو الزوج على حسنة وينحرها من الوريد للوريد. طبعا في هالفترة هذه إخوان حسنة واحد فيهم من أول ما سمع السالفة وهو مو مصدق يقول أنا أختي أشرف من الشرف، وإذا فعلا حصل لها هالشيء هذا يعني أختي تم الغدر فيها، وأنا ما راح أتركه، لا ولد خالي ولا ولد عمي اللي قتل أختي، والله ما راح أترك واحد فيكم. وفعلا ويجي ذاك اليوم أو يدخل بيت عمه أو يمسك ولد عمه الكبير اللي نحر أخته ويقوم أو يقتله. وبنفس اللحظة كان مجهز أموره ويروح إلى بيت خاله يدور العسكري. هذاك طبعا سمع بالسالفة وقعد حراسة في القصر الجمهور، قال أنا ماني طالع، ما حد راح يقدر يقرب لي، لكن رجع لها القرية والبيت ماني راجع. قال أبوه حبيبي إن رجعت ترقتلوك. قال ماني راجع. المهم هذاك قاعد في القصر الجمهوري، وصار يستلم عنه وعن زملائه ويبات هناك. قال يبا أنا بغير حياتي كلها، أنا خلاص رجعت والله بيذبحوني. طبعا أخو حسنة ألقوا القبض عليه بتهمة أنه قتل هذاك الرجل، وهذاك أصلا كانوا يدورون عليه عشان بتهمة أنه قتل حسنة، لكن مات الآن. ولما سألوا أخو حسنة قال لي بهذا قتل أختي وأنا قتلته. احكموا عليه بالسجن 7 سنوات. أما العسكري هذا ما حد قرب له، لأنه وين الحقيقة؟ البنت الآن ماتت وكان مجرد شهود، لكن وين البنت؟ وين الضحية نفسها؟ الضحية مقتولة من قبل أخو الزوج. ففلت هالمجرم بتصرف غبي من أخو الزوج ومن كذلك أخو البنت اللي راح على طول وهم قتل ولد عمه. يعني اعدموا كل الأدلة، راحوا الجنات، وهذاك صار جالس في الحرس الجمهوري في أحد القصور، طبعا في الأماكن يسمونها أحواض الأسماك اللي. المهم يوم من الأيام يسولف مع واحد من العساكر، اسأله قال له أنت سمعت لك سالفة وكذا ويدورون عليك الجماعة وأهلك وكذا. قال لي والله سالفة وكذا، وكنا صغار وغلطنا وكذا، خلي يولون هم ذبحوها، واللي ذبحهم ذبح وأخوها مسجون، أنا ما حد يجيني ولا الإشغال. أثناء ما كان يسولف مع العسكري وتزل رجله في الحوض، كان متحمس بالسوالف، لكن هذه يعني تقدير رب العالمين. أثناء ما هو يسولف السالفة وتزل قدمه ويسقط في الحوض، من سوء حظه أنه سقط في حوض، الحوض هذا ما له أطراف يعني لأنه عميق، وإذا كنت أنت داخل الحوض مستحيل توصل لنهاية السقف لأنه بعيد جدا. فسقط والمعبر اللي مثلا واحد بينزل للحوض هذا مكانه بعيد من الطرف الآخر. المهم هذا طاح، يوم طاح ويركض العسكري يدور أحد يساعده، يحتاج إلى حبل، يحتاج إلى سلم، وهذا ما يعرف يسبح، صار يخبط يخبط يخبط. على ما راحوا ورجعوا ولا الولد غرقان. الحوض هذا شنو فيه؟ فيه أسماك بلاوي، وتقوم الأسماك وتقعد تاكل تنهش في جسده، لين جابوا فرقة اللي هي الإنقاذ وطلعوا الجثة، ولا مأكولة مشوهة من كل صوب، وكانت نهايتها سيئة جدا جدا. أما الفائدة من هالقصة واللوم اللي يقع على عاتق أم وأب الفتيات الصغار وأولادهم كذلك، مو بس البنات حتى الأولاد الصغار، لأن هذا لا حول له ولا قوة ولا يملك من أمره شيء. إذا أنت ما تحافظ عليه وتدافع عنه ترى ما حد يدافع عنه، والمرضى النفسيين تلقاهم في الشارع وتلقاهم داخل البيوت، بيوت مقربين لك، بيوت جيرانك، بيوت أحد تعرفه. إذا أنت تستاهل في عيالك ترى ضعيف النفس ينبسط أنه يلقى ضحية سهلة. يعني هذه الضحية اللي هي حسناء كانت صغيرة، اللي قاعد يلعب عليها منه ولد خالها، ولد خالها يمكن كان يحبها فعلا معجب فيها ودخل الشيطان وارتكب فيها الجريمة، وعلى بنا حط في باله أنه ضامن أنه يتزوجها، ما توقع أنه بيطلع ولد عمها يوم الأيام ويحجر عليها ولا أنه يتزوجها غصب. وصارت هالكارثة كلها بسبب تسيب الأم اللي تروح بيت أخوها ولا بيت أختها وتبات عندهم، ويخلطون العيال والبنات مع بعض، وإن عادي وعمره 15 و16 لا زالت صغيرة وكذا. لا لا لا، لا تنظر للصغار بهالنظرة، لا حرام عليك. يبا ضعاف النفوس اغتصبوا أولاد صغار عمرهم سنة وسنتين وثلاث وأربع، ما سمعتوا فيهم؟ ما سمعتوا؟ بلاوي تحصل. شنو بنت عمرها 14؟ أقول لكم ولد عمره سنتين يغتصبونه ويقتلونه. ترى الدنيا تخوف، وترى اللي المتسبب الرئيسي في ارتكاب كل الجرائم هذه والله الأم والأب المتسيبين اللي يتركون عيالهم فرصة سانحة وسهلة للمجرمين. خليك حريص على عيالك. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.